لتكون هذه التقوى سببا لنجاتكم من الوقوع في النار بعد العبور على الصراط. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اتقوا ربكم فبتقوى الله تكون ولاية الله للعبد ويكون العبد من أولياء الله حقا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. أمة الإسلام هذا يوم عيد فطر، هذا يوم العيد، هذا يوم عيدكم، هذا يوم فرحكم وسروركم. أجل إنه عيد لنا، عيد لأهل الإسلام، عيد لأهل الإسلام والإيمان. فلأهل الإسلام في عامهم عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، أعياد مرتبطة بركنين من أركان ديننا. ليست أعيادنا أعيادا مادية ولا أعيادا ترائية، ولكنها أعياد حقيقة ترتبط بعقيدتنا الصحيحة. قدم النبي المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. فأبدل الله أهل الإسلام بأعياد اللهو واللعب والباطل بأعياد الحق والهدى. صام المسلمون رمضان واستكملوا صيامه، فجاءهم هذا العيد وأطل عليهم هذا العيد، فامتلأت قلوبهم فرحا بهذا العيد. فرحهم أنهم وافقوا أمر الله فصاموا، ووافقوا أمر الله فأفطروا. صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته. وقال فمن شهد منكم الشهر فليصوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أمة الإسلام هذا يوم عيد الفطر، استكمل المسلمون صيام رمضان وأطل عليهم هذا العيد، وكلهم فرح وأمل وثقة بربهم أنه لن يضيع أعمالهم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. أمة الإسلام هذا يوم عيد الفطر، هذا يوم من أعظم أيام الله، فاشكروا الله على فضله ونعمته. وإن عيد المسلم في عيد الأضحى وعيد الفطر كلها مرتبطة بركنين من أركان ديننا. فعيد الأضحى يأتي بعد وقوف الحاج بعرفة، ثم هم يطل عليهم العيد فرحا بما أدوا من واجب، وعلموا على المسلمين في أمصارهم بما قدموه في الحجة من أعمال صالحة من ذكر وصدقة وإحسان. أيها المسلمون، من رحمة الله بنا هذين اليومين العظيمين، يوم فرحنا وسرورنا. وللصائم فرحتان، فرحة يوم فطره وفرحة يوم لقاء ربه. ففرحه بفطره أو وافق أمر الله وأبيح له تناول المباحات التي كانت محرمة عليه في نهار رمضان. وفرحه يوم قدومه على الله، يوم يجد أعماله مدخرت له أوفر ما يكون، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. أيها المسلمون، فرح المؤمن دائما، فرحه في كل يوم يؤدي فيه فرائض الإسلام، فهو مستبشر بهذا اليوم الذي أدى فيه فريضة الإسلام. فرحه بليلة قام فيها لله، وفرحه بعمل صالح قدمه لنفسه ثم قدمه لأمته فهو يفرح بطاعة ربه وبما قام به من واجب. يقول صلى الله عليه وسلم يصبح يقول صلى الله عليه وسلم إذا نام ابن عبد ضرب الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاثة عقد يضرب إذا نام العبد ضرب الشيطان على رأس قافيته ثلاثة عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فنم فإن قام فذكر الله انحلت عقدة وإن توضأ انحلت عقدة وإذا صلى انحلت عقده كلها فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. أيها المسلم وللمسلم فرحة أخرى عندما يوفقه الله فيربي أولاده التربية الصالحة الصادقة فيرى آثار ذلك عليهم في سلوكهم وأخلاقهم فهو يفرح بهذه النعمة وبهذا الفضل العظيم. وله فرحة أخرى عند دنو رحيله من الدنيا وانتقاله إلى دار البرزخ عندما تزف له ملائكة الرحمن تلك البشرى العظيمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وله فرحة أخرى يوم يقوم من قبره لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وله فرحة أخرى يوم يعطى كتابه بيمينه فيقرأه ويرفع الرأس به هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة في جنة عالية في عيشة راضية في جنة عالية كتاب مكتوب فيه هذا كتاب من رب العالمين أدخلوا فلان ابن فلان جنة عالية قطوفها دانية. وله فرحة أخرى يوم يرجح ميزان أعماله ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وله فرحة أخرى يوم يرد حوض نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم في ذلك اليوم الذي عظم حره واشتد ظمأه فيرد المسلمون حوض نبيهم الذي وعد الله به نبيه ذلك الحوض الذي طوله شهر وعرضه شهر آنيته عدد نجوم السماء ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. وله فرحة أخرى يوم يعبر الصراط آمنا مطمئنا إلى أن ينتهي به إلى القنطرة بين الجنة والنار التي يهذب فيها أهل الجنة وينقون من كل غل حتى يدخلوها ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فرحته يوم ينتظر باب الجنة الذي يفتحه محمد صلى الله عليه وسلم يستفتح باب الجنة فيقال له أمنا أن لا نأذن لأحد قبلك فيدخله صلى الله عليه وسلم وهو أول الخلق دخول الجنة ثم يدخله الأنبياء بعده ثم تدخله الأمم وأوله أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن له لفرحة أخرى يوم تحييهم ملائكة الرحمن والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وله فرحة أخرى يوم ينادي المنادي أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا. وله فرحة أخرى يوم ينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وله فرحة أكبر من ذلك يوم يزورون رب العالمين فينظرون إلى وجهه الكريم في دار كرامته، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هكذا أفراح أهل الإيمان، وهكذا أفراح المسلمين. فلنكن إخواني على الطريق المستقيم، عسى أن ننال هذا الفضل العظيم. أمة الإسلام أنتم خير الأمم وأفضلها وأكرمها على الله. اختار لكم سيد ولد آدم خاتم الأنبياء والمرسلين، فنبيكم أفضل الأنبياء، واختار لكم القرآن أفضل كتب الله وآخرها نزولا، جمع محاسن ما سلفه من الكتب، واختار لكم شريعة الإسلام فأكملها وأتمها ورضي بها ورضيها وأتم بها النعمة. أنتم خير الأمم وأفضلها، أنتم خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لقد انتبه عدوكم لهذه الفضيلة فسعى في إبعادكم عن دينكم، وسعى في إلحاق الأذى والضرر بكم، ولا نجاة لكم إلا التمسك بهذا الدين والثبات عليه. نسأل الله الثبات على الحق. أمة الإسلام، تداعت الأمم على أهل الإسلام وتواطؤوا ضد الأمة المسلمة. أغراهم بهذا التواطؤ ضعفنا، أغراهم تفرقنا، أغراهم تنازعنا واختلافنا، أغراهم خيرات أرضنا وخصوبتها، خيرات متدفقة ومعادن ظاهرة وباطنة ونعم كثيرة. حسدونا على هذه النعم كما حسدونا على هذا الدين القويم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أمة الإسلام، ما المخلص، ما المخرج، وما الخلاص من هذا التحدي؟ أجل إنها وحدة المسلمين، الوحدة الصادقة، الوحدة الصالحة، الوحدة التي أمرنا الله بها وبيننا مقوماتها وحثنا على المحافظة عليها. أمة الإسلام، نعبدنا ربنا وحده، يجب أن نوحده بدعائنا واستغاثتنا والتجائنا، وهو ربنا وخالقنا، منه خوفنا وإليه رجاؤنا. نبينا واحد جاء برسالة واحدة، يجب أن نتخطى النجم، أن نترسم خطاه، وأن نسير على منهجه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كتابنا واحد، يجب أن نقدر هذا الكتاب حقه، وأن نجعله الحكم، نحكمه ونتحاكم إليه، ونرضى بأحكامه ونسلم. شريعتنا واحدة، يجب أن نحافظ عليها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مقومات وحدتنا لا توجد عند غيرنا من الأمم، فانظروهم شرقا وغربا، تكتلات اقتصادية ونظم سياسية وتحالفات عسكرية وتجمعات على مبادئ وأفكار حزبية. إن العقيدة الصحيحة التي يجب أن يوحد الخلق عليها بعيدة عن هؤلاء كل البعد. أيها المسلمون، أيها المسلمون، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وللعرب أحلاف بما بينهم، لكن تلك الأحلاف لم تحقق لهم أمنا، ولم توحد له صفا رغم اللغة والتجوار. حتى ولو احتاج الله بالإسلام فوحد به قلوبهم وجمع به شملهم، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، واذكروا إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أمة الإسلام رجوع إلى الحق لنعبد الله وحده ونخلص له الدين ونحكم شرعه ونتحاكم إليه. أمة الإسلام ألم يحن الوقت إلى منظومة اقتصادية إسلامية يرفع المسلمون بها بهذا الحل رؤوسهم وينكسون أعلام الربا الجائر الظالم؟ الاتفاق سياسي إسلامي بين الأمة يكفيها شر أعدائها. ألا وحدة عسكرية تكون قوة للأمة وهيبة لها وحماية لها؟ أمة الإسلام، أمة الإسلام نريدها وحدة إسلامية لا عنصرية ولا إقليمية ولا عرقية، ولكنها وحدة حق، فإن الراية المنصورة وأهلها هم الغالبون. قال جل وعلا: وإن جندنا لهم الغالبون. أمة الإسلام، أمة الإسلام احذروا معوقات هذه الوحدة من التفرق والتحزم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فبالتحزم إضعاف الأمة، وبالتحزم الموالاة للأحزاب الحزب ومبادئه رغم مبادئه ولو خالفت الحق، فتلك أسباب الفرقة. أمة الإسلام احذروا مكائد أعدائكم في تحزبكم وتفرقكم تمهيدا لتقسيمكم، تمهيدا لتقسيم أرضكم، فبالتقسيم إضعاف للأمة وإحدار فرقة بين صفوفها وذريعة لتدخلها في مصالح الأمم ما وجدوا لذلك سبيلا. احذروا التنازع والاختلاف في الدين والدنيا، فبالتنازع البلاء، ولا تنازعوا فتفشلوا وتلهب ريحكم. احذروا فئة حاقدة تنخر في جسم الأمة وتدمر كيانها تحت أي تصور وتحت أي تسميات كانت. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، فكونوا بديننا متمسكين. وحدتنا بأمر ربنا واعتصموا بحبل الله جميعا. وحدتنا طاعة لربنا، وفي وحدتنا قوة لنا، وفي وحدتنا خوف أعدائنا منا، وفي وحدتنا إظهار لديننا وتحقيق المثل المضروب لنا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، اشكروا الله، اشكروا ربكم على نعمه الظاهرة والباطنة، اشكروا ربكم على نعمه الظاهرة والباطنة، فكل النعم من الله فضلا لا نستطيع عدها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. هذه النعم إنما سبب بقائها شكر الله بالقلب واللسان والجوارح، والقيام بما أوجب الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ما حمرت النعم بأعظم من شكر الله والقيام بما أوجب الله، فلنحذر من زوال نعم الله عنا، فإن الله لا يزيل نعمته عن العباد حتى يكون العباد هم السبب في ذلك. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أمة الإسلام منذ أيام والاستعداد للعيد لملابسه ولموائده والنعم المترادفة وخيرات متتابعة. لنلقي نظرة على من حولنا ومن يحيطون بنا لننظر إلى أمم تقوم الأحداث مضاجعهم الدموع ساكبة والقلوب وجفة لا يدرون في النهار ماذا يأتي في الليل ولا في الليل ماذا يأتي في النهار. تفرق واختلاف وشياع يضرب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا وأنتم في نعمة الأمن والاستقرار. تشكروا الله على نعمة الإسلام واشكروه على نعمة الأمن والاطمئنان واشكروه على الاستقرار والالتفاف حول القيادة واشكروه على ترادف نعمه وقابلوها بشكر ربكم. صحة الأبدان وسلامة الحواس والخير المتواتر فاشكروا الله على هذه النعمة وحققوها بالقيام بها بشكرها. أخي المسلم لنتساءل ماذا موقفنا من هذه النعمة؟ هل قدمنا أمرنا؟ هل قدمنا للأمة الشيء الكثير من الدعوة إلى الله وإخراج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم والهدى كما كان عليه سلفنا الماضون الذين جاهدوا في الله حق جهاده ونشروا هذا الدين على أرجاء المعمورة فأقاموا ميزان العدل والإنصاف وشهد الكل لهم بعدالتهم وحققوا قول الله ليظهره على الدين كله. أسائل نفسي وإخواني ما موقفنا من هذه الصلوات الخمس؟ هل حافظنا عليها وقتا وجماعة في المسجد؟ هل حافظنا عليها ودمنا عليها في رمضان وغيره وكانت أهم أمورنا وأعظم أشغالنا؟ نسائل أو فحافظوا عليها رحمكم الله يحفظ الله لكم دينكم وأمنكم وخيركم ونعمتكم. نسائل أنفسنا عن حقيقة الزكاة وهل أدى أغنياؤنا الزكاة؟ هل أدوها كاملة؟ وهل أحصت الأرصدة وجميع الأموال؟ وهل أوصلت إلى مستحقها بأمان؟ نسائل أنفسنا عن حقوق الوالدين الذي أوجبه الله علينا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هل قمنا بحقهما؟ هل قدمنا لهما شيئا من معروفهما؟ وهل قمنا بهذا أم كنا من العاقين الجافين؟ لنسائل أنفسنا عن رحمنا وأقاربنا هل سعينا في هداية جاهلهم ودعوة ضالهم والإحسان إلى مستحقهم ووصلناهم بالأقوال والأعمال؟ نسائل أنفسنا عن الجار المسلم أو عن الجار عموما بالإسلام عن الجار المسلم وغيره هل كنا مع الجار بادلين للمعروف كافين عن الأذى بعيدين عن الخيانة أم واقعين في قوله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه؟ نسائل أنفسنا عن تعاملاتنا هل كنا صادقين في تعاملاتنا بيعا وشراء؟ هل كنا صادقين؟ هل كنا موضحين للعيوب أم كنا غاشين ومدلسين؟ فالبيعان إن صدقا وبينا بولك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هل كانت الشركات وأربابها على قلب رجل واحد أم كانت الخيانة بينهم؟ وفي الحديث الله بيد الله مع الشريكين فلم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحد صاحبه رفع الله يده وجاء الشيطان. هل قام الأوصياء والنظراء على الأوقاف والوصايا بالأمانة؟ أخي الموظف هل قام أي كل مسؤول منا بواجبه الوظيفي المناطبه والمطاع على عاتقه؟ هل قام بها أداء ووقتا وإخلاصا وتنفيذا وإعطاء كل ذي حق حقه؟ نسائل أنفسنا ويسأل بعضنا بعضا ما موقفنا من الرشوة التي هي البلاء العظيم؟ هل كنا صادقين؟ هل كنا نعمل لله؟ أو كنا نقبل الرشوة التي بها نضيع مصالح الأمم مصالح المجتمع والأفراد؟ نسأل الله العافية. ولذا قال رسول الله لعن الله الراشي والمرتشي. ما موقفنا من أبنائنا؟ هل كنا مربين لهم المدينة والبنات محسنين عادلين فيما بينهم سائرين بهم عن وجه القويم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نسائل أنفسنا عن مرفق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو صمام هذه الأمة والذي به تحقن الدماء وتصان الأعراض وتحفظ الأموال. إنه المرفق الهام وإنه وسيلة لحفظ الأمن. هل شددنا أسرهم وقمنا بأجرهم وقد شددنا أجرهم وقمنا بواجب ذلك وتبنينا هذا المبدأ وحافظنا عليه امتثالا لقوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولنحذر وأولئك هم المفلحون. ولنحذر من ضد ذلك لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. شباب الإسلام شباب الإسلام أخاطبكم خطاب الأخ الشفيق الحريص عليكم. أخاطبكم خطاب من يعمل الخير الكثير فيكم فيما ينفع الأمة. أخاطبكم لأنمي بكم الجدوة في الدفاع عن هذا الدين. فاحذروا التطرف والغلو واحذروا الجفاء ولا يهمكم ترأس ذا وذاك ولكن المهمة البعد عن هذه الأفكار المنحرفة يمينا ويسارا البعد عن هذه الآراء المنحرفة. لا يغرنكم من هؤلاء لين حديثهم وطيب كلامهم وحسن مقالهم. فالله يقول عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ذلك أن من خرج عن منهج الله زيادة أو نقصانا فهو على طريق ضلال وخطأ. شباب الإسلام اتقوا الله في أمتكم اتقوا الله في إسلامكم. كونوا حريصين على أمة دينكم حريصين على مجتمعكم. لا يغرنكم الأعداء المندسون بيننا الذين يظهرون للناس صورا من المكر والخداع. فكم يتظاهرون بالدين والغيرة على الدين والله يعلم ما وراء ذلك من مرادهم. وكم يتظاهرون بالإصلاح والدعوة إلى الخير والله يعلم ما وراء ذلك والله يعلم المفسد من المصلح. المهم أن نتمسك بهذا الدين حقا لنسلم من هذه المبادئ الخطيرة. أمة الإسلام إن أسلحة أعداء الإسلام موجهة لكم. أسلحتهم الفكر سلاحهم الفكري وسلاحهم الاقتصادي وسلاحهم العسكري وسلاحهم الاجتماعي كلها توجه لهم المسلمة. وإن أعطي وإن وجهت لغيرها فالأمة لها نصيب من هذا الكيد العظيم. فلنقابل مكائدهم بأن نعد أنفسنا كما قال ربنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إعدادا في الأخذ بالتوعية وتبصير الأمة وتحذيرها من مكائد عدوها إعدادا للاقتصاد الصحيح إعدادا للقوة النافعة التي تكون هيبة للأمة وتخوف أعداءها منها. ومن خصائص هذه الأمة أن الله يلقي الرعب في قلوب أعدائها مسيرة شر كما حققه لنبيه صلى الله عليه وسلم. إخواني إن الولاء لأوطان المسلمين أمر يدعو إليه الشريعة فالمسلم يحب أوطان المسلمين يحب الوطن المسلم ويواليه ويقف في صف الوطن. نعم حب الوطن من الخير وعلامة الخير. ولكن أسائلكم هل يكون موالي لوطن الإسلام من قلبه مع الأعداء وفكره مع الأعداء ويده مع الأعداء وقلمه يخط بقلمه أفكار الأعداء وينشر أفكارهم ويهدم مسلمات الأمة وثوابتها؟ أيكون مواليا للوطن المسلم من يستر على المجرمين ويستر عنهم ويدافع عنهم؟ أيكون مواليا لوطن الأمة من يروج المخدرات ويبثها وينشر المسكرات ويحامي دونها؟ أيكون مواليا لوطن الأمة من يرضى بالنفس على الوطن ويتغاضى عن كل مجرم وكأن شيء يهمه؟ ذلك أن أمن الوطن مسؤولية في عنق كل منا يجب أن يحقق هذه المسؤولية. أيها الإخوة المسلمون، أيها الإخوة في العراق وفي فلسطين، أيها الإخوة في العراق وفي فلسطين، العدو بساحتكم، الخيرات مسلوبة، الخيرات مسلوبة، والدماء مراقة، والأعراض منتهكة، والفتن قائمة. ألا عقل رشيد يتدبر به المسؤولون هناك في فلسطين والعراق؟ وهل هناك عقل رشيد يحكم في تلك الأمور؟ وهل هناك نية للترفع عن المصالح الذاتية والشخصية والسمو بالمجتمع إلى تخليصه من هذه البلايا والمحن؟ فاتقوا الله إخواني في العراق وفي فلسطين، اتقوا الله في شعوبكم، اتقوا الله في المستضعفين، اتقوا الله في أحوالكم، ولا تكونوا ألعوبة بأيدي أعدائكم يقلبونكم كيف يشاءون ويضرب بعضكم بعضا. ترفعوا عن المصالح الشخصية وترفعوا عن الدنايا وكونوا على مستوى المسؤولية اللائقة بالجميع. هدى الله الجميع لكل خير. أمة الإسلام، أشكر الله على نعمته، هذا الدين الذي جعله الله يسرا لا عسر فيه، وخيرا لا شر فيه، وخيرا لا شر فيه، يسير يسر في العبادة اعتقد، ويسر في العبادة والمعاملة، يسير فهمه، يسير تطبيقه، يسير لكونه موافقا للفطرة، يسير لكون المنظم له رب العالمين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ استقيموا على طاعة الله، واجعلوا أعيادكم أعياد فرح بطاعة الله، وابتعدوا عن معاصي الله، غضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وصلوا أعراضكم، وتمسكوا بدين الله لعلكم تفلحون. واشكروا الله على نعمته عليكم، تعود الأعياد عليكم، وأنتم في مزيد خير ونعمة وعافية. فاسألوا الله شكر نعمته وحسن عبادته، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا على محمد بن عبد الله النبي الهاشمي القرشي كما أمركم بذلك ربكم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمرنا، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير، اللهم أيده بنصرك، اللهم أيده بنصرك، وكن له عونا ونصيرا بكل ما همه. اللهم اجمع به كلمة الأمة، ووحد به صفها على الخير والتقى. اللهم وفق ولي عهده سلطان بن عبد العزيز لكل خير، وأعنه على كل خير، واجعلهم جميعا أعوانا على البر والتقوى. والشكر والدعاء موصول لأميرنا وأمير منطقتنا سلمان بن عبد العزيز، نسأل الله له التوفيق والعمر المديد في الطاعة، وأن يوفق في مسائه لكل خير، إنه على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعاده الله علي وعليكم أزمنة عديدة وأعواما مديدة، وكل أعيادنا ونحن جميعا في خير وبركة، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.